مفهوم، بكلام مفهوم أو بلسان عربي، بكلام مفهوم عند أهله، عند العجم ونحوه. وأيضا اعتقد أن الرقية سبب لا أنها تؤثر إيش بذاتها. وهذا الكلام قرره جملة من المشايخ المعاصرين، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في تعليقه على كتاب التوحيد. طيب نتجاوز هذا. إيه إيش إشكال؟ يعني بصفاته، يعني يقول لا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسماء وصفاته، اللي هو توصل بالصفات، يعني السعادة بالصفات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا المقصود بدون نعم العبارة هنا ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله بأسمائه وصفاته. هو كان الأليق أن يقول بالصفات عسى نسلم من الإشكال، لكن هذا اللي يظهر أنه إيش أنه المراد هذا وبالصفات، لأن معلوم سبقا مر بأنه لا يجوز دعاء إيش، لا يجوز دعاء الصفة، لا يجوز دعاء الصفة. لكن لك أن تتوسل إلى الله بالصفة، لك أن تستعيد بالله بالصفة. أما دعاء الصفة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام من يقول هذا كفر بالاتفاق، كفر بالاتفاق كما ذكره رحمه الله في كتابه الرد على البكر. سم كيف يتوسل إيش؟ أن نقول أنه يشرع للعبد أن يتوسل إلى الله بصفة، فإن يقول اللهم نتوسل إليك برحمتك، أو يقول مثلا أعوذ بكلمات التامات، أو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك كما في مسلم. لكن ليس للعبد أن يدعو صفة، ليس للعبد أن يقول يا رحمة الله ارحمي. فدعاء الصفة يمنع، وهو كفر بالاتفاق كما يقول الشيخ الإسلام فرد البكري. والشيخ محمد إبراهيم أشار لعبارة موجودة عند بعض البادية والأعراب أنهم كانوا يقولون يا وجه الله، وبين الشيخ رحمه الله هذا من دعاء الصفة، ودعاء الصفة لا يجوز. والله أعلم. طيب هنا قبل أن نواصل عندنا مسألة حصل فيها إشكال وقد توسع فيها القراء في هذا الزمان، وهي مسألة المجربات. مسألة إيش؟ المجربات. يقول لك والله الآية الفلانية، الآية هذه جربت من المرض الفلاني فنجح. تجد هذا موجود في بعض الكتب في النشرات التي تظهر من حين لآخر. فهنا يا أخوان ينبغي أن نقف قليلا عند قضية توسع بالمجربات. يقول لك مثلا هذه الآية جربت، الآية الفلانية جربت في من أصاب مثلا بالرعاف، هذه الآية جربت في إيش بحق المرأة إذا تعسرت ولادتها، هذه الآية جربت في مثلا إذا كانت الدابة يعني ليست مدللة. فهنا يعني لما قال أن الآية الفلانية أو تخص آيات بأنها علاج المرض الفلاني، هذا التخصيص يحتاج إلى دليل. أنا نجزم أن القرآن شفاء، فكون التخصص آية بعينه للمرض الفلاني بناء على مجربات، هذا التخصيص هذا فيه تعبد، والتعبد يحتاج إلى دليل. فالآن أن هذا الباب، باب المجربات، يعني قد يفضي إلى الإحداث والابتداع في دين الله. فينبغي الحذر من هذا الباب الذي توسع فيه جملة من القرآن، فيمنع ذلك لما قد يفضي إليه من الوقوع في الإحداث والابتداع في دين الله. وهذا مقتضى قاعدة سد الذرائع. أما كون مثلا خصص آية بلا موجب وبلا مخصص شرعي فلا. ينبغي التنبه لما قد يقع من القراء في هذا الزمان. نعم والله المستعان. كيف؟ الفاتحة ما عندنا إشكال من الفاتحة، هي الكافية الشيخ. لكن الكلام هنا فحين يقول الآية الفلانية يخصصها، يقول هذه الآية الفلانية علاج المرض الفلاني، الآية الفلانية، يعني هذا التخصيص بحد ذاته. ولا لا شك أن الفاتحة شفاء. لو واحد مثلا يعني وهذا واضح عندك لما تقول مثل العقرب، هذا جاءت به السنة، صح ولا لا؟ حديث سيد القوم الذي لدغ، فهنا الصحابة رقوه بالفاتحة وقرب من السنة، هذا شرع، صح ولا لا؟ لكن يأتي واحد يقول لك الآية الفلانية أنت مصاب عندك روماتيزم، لا عالج بالآية الفلانية، عندك المرض الفلاني، هذا التخصيص من أين جاءوا به؟ فالآن عندنا وقع في هذا التوسع في هذا يعني صارت كملكات قواعد قواعد ومقررات يعني المفروغ منها. وعلى كل يعني مع هذا كل مع عندما نقول هذا التوسع في المجربات يعني في جانب يعني يقع ويقعون في الابتداء وإحداث في دين الله. مع هذا كنا نحن ينبغي أن ننظر يعني بواقع من خلال واقع الناس. إذا رأينا الناس يعني تعلقوا بالسحرة والكهان وشياطين الجن هؤلاء الأفاكين العنعم ورأينا البعض مثلا يذهب إلى هؤلاء القضاء الذين يتوسعون في المجربات وقد يقولون في شيء من الإحداث والابتداء في دين الله. هنا تأتي قضية يعني معرفة مراتب الشعور. فلا أن يذهب هؤلاء إلى القراء على ما فيه من هذا التساهل على ما فيه من التجاوز لا شك أن هذا أقل انحراف مما لو إيش ذهبوا إلى هؤلاء. لكن هذا لا يعني أن نبرر للقراء التوسع. نحن نقول لأنفسنا ونقول للناس عليكم أن تلتزموا بما جاء به الدليل والقرآن شفاء. والله تعالى يعني أغنانا بكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعندنا من الأدوية المباحة ما عندنا ما من داء إلا ولا دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فلا موجب للإحداث أو التوسع في هذه المجربات التي يعني صارت بابا يعني واسع. لكن إذا جئنا من خلال ما يعني نفهم من كلام شيخ الإسلام في قضية مراتب الشرور وكون الشخص مثلا يكون على حال ولو ترك هذا الحال ينتقل ما هو أسمى يكون يبقى على هذا الحال الذي فيه ابتداء أحسن حال ما لو عيش ترك ذلك كله يعني ترك ذلك الحق المشوب بهذا الباطل وبهذه البدعة. فكذلك لما يغلب على ظني أن هذا الشخص أو هذه الطائفة أنهم والله إما أن يعني يتعاطوا المجربات وإما أن يذهبوا إلى هؤلاء السحرة فلا شك أن هذا السحرة أعظم شر وأعظم فساد. والله المستعان. طيب هنا الآن جاء الكلام في قضية تمائم القرآن وعرفنا كلام الخلاف في ذلك. فعندك طائفة تجيز ذلك قال منهم عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه. فهم يقولون عن عبد الله بن عمرو فيما أخرجه أبو داود الترمذي أنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات التامات من غضبه وعقابه إلى أن قال عليه وسلم وأعوذ بك ربي أن يحضر إلى أن قال. فكان عبد الله بن عمر هذه الأدعية قال كان يعلمهم من عقل من بني ومن لم يعقل كتبه وعلقه. هذه حجته. يقول ابن عبد الله بن عمر أنه كان هذه الرقية كان إيش يعلق على إيش على أولاده ممن لا يعقل الذي يعقل منهم ويفهم يعلمه والذي لا يعقل إيش يعلقها على عليه. فهل هذا دليل على جواز تمام القرآن؟ يقول لا ما في دليل. أولا أنه في ثبوته عن عبد الله بن عمر فيه نظر من جهة ثبوته. والأمر الثاني أنه ما هو هو الأب إيش أقرب ما يكون الواحد من باب التعليم يعني. وعلى كل لو ثبت عنه ذلك وثبت أنه فعلا يريد تمام القرآن فالعبرة بماذا؟ العبرة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام فيه خلاف فعند الاختلاف يرجع لماذا إلى الدليل. والدليل عندنا واضح بين أنه عليه الصلاة قال إن الرقى والتمائم في ولا شيء فلم تستثني شيئا من إيش من التمام. لكن الرقى مربنة هناك رقى يعني خصها الدليل وأجازها وجعلها مشروعة. أما التمائم فليس ثمة دليل إيش يعني يجيز ذلك لا سيما وأن راوي الحديث ابن مسعود منع ذلك كما سيأتي معنا في أثر إبراهيم النخعي لما يقول كانوا يكرهون أصحاب مسعود التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال عندك هنا القول الثاني لا يجيز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن حكيم وبه قال جماعة التابعين ومنهم أصحاب مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه. نعم أحمد سأله ابنه صالح وقال هل تعلق شيئا من القرآن هكذا قال صالح لأبيه. فقال أحمد التعليق كله مكروه التعليق كله مكروه هكذا جاء في الفروع الجزء الثاني 136. والغالب أن الكراهية عند المتقدمين معنى بمعنى التحريم. ذكر المؤلف عندك إذن مسوغات المنع مسوغات منع تعليق القرآن أمور ثلاثة. الأول عموم الحديث ولا مخصص والثاني اللي هو إيش سد الذرائع. فيمنع تعليق تمام القرآن لأنه قد يفضل تعليق ما ليس بالقرآن. والثالث أن الذين يعلقون تمام القرآن عملا على أطفالهم خصوصا هذا قد يفضي إلى ماذا؟ إلى امتهان القرآن حين يدخلون أماكن قضاء الحاجة، وهذا فيه من الامتهان ما فيه. البعض يقول لك أن التمائم تقاس بإيش؟ بالرقية، وما دام في الرقية القرآن تجوز فكذلك تمائم، فيقال هذا قياس مع الفارق، فالتمائم تعلق والرقى إيش؟ الرقى لا تعلق، يعني الرقى عبارة عن نفث، أن ترقب به تنفذ عليه، تنفذ عليه كما جاء في ذلك السنة. طيب التولة مر بنا الكلام عنها، التولة هي كما فسرها ابن مسعود رضي الله عنه شيء يصنعونه يزعمونه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا اللي يسميه العلماء إيش؟ العطف، يسمونه ماذا؟ العطف، يقابله ماذا؟ يقابله الصرف. فالسحرة أو والتول نوع من السحر، هي إما أن تفرق وإما إيش؟ نعم. فقد تجد الرجل يعني يكره امرأته فتعمد المرأة إلى ماذا؟ مثلا يكره امرأته ويريد مثلا شراقها فتعمد إلى السحر حتى إيش؟ حتى لا يفرق، فهذا يسمى العطف، وقد يكون صرفا مثل ما قال تعالى يفرقون به بين المرء وزوجه. هذه التولة نعم كيف؟ لا التولة لا ظهر كلام شغلة أنه لا يختص بإيش؟ يختص بالعطف، قال شيء يصنعون يزعمون حب المرأة لزوجها، يعني يبدو أن هم قال بعض الشراح قال أن التولة يقابلها الأخذة، يقابلها إيش؟ الأخذة، الأخذة اللي هي إيش؟ مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله في باب النشرة في أثر سعيد بن جبير، لما سئل رجل به طب يعني به سحر أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ بمعنى إيش؟ يعني يصرف عنها أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنها وينشر، سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب يعني فيما بعد. فالمقصود أن بعض الشراء يقول لك أن التولة تقابلها ماذا؟ الأخذ. التولة هي من باب إيش؟ من باب العطف، والأخذ من باب إيش؟ من باب الصرف. طيب في هذا المقام نبه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه أن التولة هنا هي ليست سببا شرعيا، الشرع نهى عنه وحذر، وأيضا ليست سببا قدريا ماديا يعني. وأشار إلى مسألة ما يسمى بالدبلة التي يعني تفعل في بعض المجتمعات عندما يظنون أن هذه من أسباب إيش؟ بقاء المودة بين الزوجين، فهذه تمنع إذا كانت في هذا الاعتقاد. بعض يقول كذا ألقاها، إذا الزوج ألقى هذه الدبلة معناه إيش؟ أن المرأة لا تحبه أو نحو ذلك. وعلى كل كما قال الشيخ قال وإذا لم يوجد هذا الاعتقاد يقول هذا بعيد، ففيه تشبه إيش بالنصارى، فهذه الدلالات لا تنفك إما عن اعتقاد شركي أو عن إيش تشبه إيش بالنصارى. طيب هذا ما يتعلق بهذا الحديث والله أعلم، في شيء في هذا الحديث؟ طيب تفضل. قال النبي رحمه الله تعالى وعن جابر بن القيم مرفوعا من تعلق فيه ومن يصل إليه رواه أحمد السيدي والشيخ رواه وداود والحسن بن سلام بن القيم وضم المهملة الصغار يثنى أبو معبد بن الكوفي قال البخاري إذا تزمى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم قال الخطيب سافر الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة وذكر ابن سعد غنائي أنه مات في بلاد الحجاج. قوله من تعلق شيء يوفي إليه التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. من تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. من تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، فهذا معروف بالنصوص والتجاري. وقال الله تعالى من يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام أحمد حدثنا من شام القاسم حدثنا أبو سعيد رجل حدثنا من سمع عطاء الخساني فقيد وفن نديه وهو يطف البيت فقلت حدثني حديثا احفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال نعم أحيى الله تبارك وتعالى إلى داود يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من بيته فتكيده السماوات السبع من فيهن والأرض السبع من فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يتصف عبد من عبادي مخلوق دوني أعرف ذلك من يده إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد عن رويفي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفي لا الحياة تقدر بك فأخبر الناس أن من عقد لحياته وتقلد وترى أن استنجى برجيع دابة عظم أن محمدا بريء منه. قال بالشرح الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن هيعة وفيه قصة اختصرها المصنف وهذا لفظ الحسن. حدثنا ابن هيعة حدثنا عياش بن عباس عن شميل بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله يأخذ جمل أخيه أن يعطيه النصف مما يغرم له النصف حتى إن أحدنا يصير على له النصف والريش الآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان حدثنا بن فضل حدثنا عياش بن عباس أن شميل بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث إن نحيا فيه مقال في الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول وبقية رجالهما ثقات. قوله لعل الحياة تقول بك فيه علم من أعلام النبوة فإن الرويفع طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار وقيل مات سنة 53. قالوا فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس وليس هذا مختصا بالرويفع بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره من يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به إن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير والجمع لحى الكسر والضم قاله الجوهري. قال الخطابي أما نهله عن عقد اللحية فيفسر على وجهين أحدهما ما كانوا يفعلون في الحرب كانوا يعقدون لحاهم وذلك من ذي بعض الأحاج يفسرون ويعقدونها. قاله أبو السعدات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناها معالجة الشهر يتعقد ويتجعل وذلك من فعل أهل التأنيث. قال أبو زرعة من العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن ربيعة فيها أنه من عقد لحيته في الصلاة. قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيص الصلاة بل تدل على أن فعله للصلاة أشد من فعله خارجها. قوله تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه وعنق دابته وفي رواية محمد بن ربيعة تقلد وترا يريد تميمه. إذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغريضه في الآيات المحتمات. قوله أو استنجى برجيع بابة أو عظم فإن محمد بريء من قال النووي أي بريء من فعله وهذا خلاف الظاهر والنووي كثير ما يتأول حديث بصرف عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له بل هو بريء من الفاعل وفعله. وفي صحيح مسلم عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظم فإنه زاد إخوانكم من الجن وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير قال من قرأ تميت الإنسان كان كعدي رقبة رواه وكيع. قال بالشرح هذا عند أهل العلم له حكم الرفع أن مثل هذا لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي وفيه فرض قطع اعتماد الاجتماعي وأن شرك وكيعه ابن الجراح وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة 97. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن إبراهيم قال كان يترمون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال في الشرق إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النقعي الكوفي وكان أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المجدي دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها مات سنة 96 وله 50 سنة ونحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره مرادوا بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود بوائل والحارث بن سعيد وعبيد السماني وسروق وربيع مختيم وسعيد المغفلة وغيرهم وهم من سلالة التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ الحطاب كالعراقي وغيره. هنا في حديث عبد الله بن عكيم قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. وكما تلاحظون أن هنا في الحديث قال من تعلق شيئا وكل إليه هنا قال رواه أبو داود. نبه للمحقق الدكتور الوليد أنه ليس في ليس عند أبي داود من خلال رواية اللؤلؤي. والحديث على كل حسنه الألباني رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. قال من هنا، قال الشارح: قال من تعلق بالله وأنزل حوائجه به واتجه إليه قوض أمر كفاه إلى آخر كلامه. هذا يؤكد يا أخواننا ونذكر أنفسنا ونذكركم بالحرص على هذا الجانب الذي نبه عليه الشارح رحمه الله، ألا هو التعلق بالله سبحانه وتعالى واللجئ إليه. فعلى العبد دائما أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. العبد أيها الأحبة من طبيعته، من طبيعة كل البشر كائنا من كان، أن العبد فقير محتاج. فإذا كان الفقر والاحتياج لا ينفك عن العبد فلا بد أن يعتمد على شيء، لا بد. فهو إما أن يعتمد على الله وإما أن يعتمد على غيره. لا تكاد تجد شخص إلا وهو يعتمد على شيء، إما أن يعتمد على الله وإما أن يعتمد على غير الله. فمن اعتمد على الله تعالى كفاه كما سمع الآية الكريمة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن اعتمد على غير الله، إما على حوله ولا على قوته ولا على جماعته ولا على ماله ولا على منصبه، فلن ينال من ذلك إلا الخذلان، أعاذنا الله من ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فعلى العبد دائما وأبدا أن يتنبه لهذا الأمر. والذي يوجب الاعتماد على الله والتعلق به سبحانه وتعالى يوجب ذلك جملة أمور، من أهمها أمران: الأول النظر في أسماء الله وصفاته. كلما الواحد منا تأمل في أسماء الله واستحضر أن الله تعالى على كل شيء قدير وكل شيء عليم وأنه رب العالمين وأن الأمر بيده، عندما يستحضر الإنسان أن كل شيء بيد الله، خلاص أنا ليش أعتمد على مخلوق الحقير ولا على زيد ولا على عمرة ولا المخلوقين الضعفاء المساكين، ولا أعتمد على نفسي وأنا لا أنفك عن الجهل والظلم. فالأمر الأول على الإنسان يتنبه لهذا، يعني يتأمل في أسماء الله. فكلما الإنسان زاد فقه في أسماء الله كلما زاد تعلقا بالله. الأمر الثاني ينظر إلى حاله وضعفه، يعني فكيف الإنسان يعتمد على ذكائه ولا على قدراته ولا على طاقاته؟ الإنسان ضعيف. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وسبق أن قلنا في هذا الدرس وفي غيره ما يذكره البعض أحيانا من العبارة الدارجة: تجب الثقة بالنفس. نبه الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم إلى خطأ هذه العبارة، وأنه ما يقال تجب الثقة بالنفس. كيف تجب الثقة بالنفس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ وإن كان البعض قد يعني يطلق هذه العبارة يريد بها معنى صحيحا من جهة البذل وفعل الأسباب، لكن ينبغي أن نعبر بالتعبيرات الدقيقة. أما جانب الثقة والكفاية فلا يكون إلا على الله، أما النفس هي يعني محل الضعف والجهل والظلم. فالإنسان إذا تأمل في نفسه عرف ضعفه وأنه لا بد له أن يتوكل على الله مفتقر إلى ذلك. فكيف إذا نظرت إلى أن التوكل هو يعني شرط في الإيمان وشطر الإيمان: إياك نعبد وإياك نستعين، مثل ما قال ابن القيم في مدارس السالكين: الدين نصف عبادة نصف استعانة، والتوكل هو شطر الإيمان وعلى الله شرط في الإيمان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ينبغي التنبه لهذا الأمر، الإنسان دائما أن يتوكل على الله، لا سيما في الأمور الدينية. مو التوكل فقط في تحصيل رزق ولا شفاء كما يظن البعض، لا، هناك أعلى من ذلك: أن تتوكل على الله تعالى في إصلاح قلبك، أن تتوكل على الله تعالى في طلب العلم، أن تتوكل على الله تعالى في في في في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. طيب نسمع الأذان ثم نكمل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هنا في قوله عليه الصلاة والسلام أن من عقد لحيته ذكر عندك الشرع الكلام في هذا هل كانوا مثلا يفعلونه من باب التشبه بالعاجم ومن باب الكبر هذا قول أو أنهم باب يعني التشبه بالنساء مثل ما قال أهل التأنيث يعني يعتنون بتجعيد لحاهم وتحسينها البعض يتعقب القول الثاني يقول أن الحديث قال من عقد ما قال من عقد كذلك وعلى كل المعنى الأول والثاني الذي ذكره الخطابي هذا ليس له علاقة بإيش بماذا في موضوعنا ليس له علاقة في موضوع قضية إيش التمائم والرقى إلا إذا قلنا وهذا قاله بعضهم أن من عقد لحيته أن بعضهم يقول لك يعقد لحيته أي يعني دفعا للعين ولا أدري عن هذا هو الآن بعضهم يقول لك يعقد لحيته ويجعدها من باب التحسين بعضهم يقول لا أنه يعقد لحيته من باب إيش حتى يذهب إيش حتى يذهب حسنه حتى يذهب حسنه يعني من باب إيش دفع العين يعني من بابنا حتى إذا كانت هذه اللحية يعني توصف بالحسن فإذا يعني عقدت ماذا كيف نعم يذهب شيئا من حسنها ويذهب نعم فإذا كان بهذا المعنى فله علاقة بالباب ولا ما له علاقة إذا كان إذا قيل بهذا التأويل هذا أشار له الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله من عقد لحيته من باب إيش من باب يعني تفويت جماله فهم يفعلون ذلك دفعا للعين أما إذا لم يكن هذا المعنى فما ذكر الخطاب والثاني ليس العلاقة بإيش بباب بموضوع الباب الخطاب قال في لكن ما ذكر هنا الشارح أن من عقد لحيته أنه كانوا يعقدونها من باب يعني أن عقدها يظنون أنه إذا عقدوها تمنعهم من القتل تمنعهم من القتل فإذا كان ما ذكر الخطاب بهذا المعنى في موضع آخر هذا لا وجه أن يكون واحد يعقد لحيته هذا ما يمنعه من إيش فيكون هذا سبب ماذا هل هو سبب شرعي ولا مادي في لا شرعي ولا مادي واحد يروح بعقد لحيته بيجيه مناعة من القتل لكن هكذا عند العرب في الجاهلية وهذا ذكر في معالم السنن الخطابي رحمه الله كلام أبو زرعة أنه قد يحمل على العقد في الصلاة هذا أيضا إيش محل تعقيب وليس محل تعقيب الجواب نعم لأنه إيش الحديث عام حديث عام هو يقول يحمل على الصلاة باعتبار ما جاء في الحديث النهي عن كف إيش الثوب إيش والشعر ما جاء في الحديث ذلك لا كف ثوبا ولا شعرا أقول لا هنا الحديث عام يعني الحديث عام ليس يختص بإيش بالصلاة طيب. والذي هم عندنا الشاهد الجملة الأخيرة أو تقلد وترن فهؤلاء الذين يقلدون الأوتار على دوابهم هذا من باب دفع العين هذا يعد شركا كما مر بنا ويعد فاعله قد فعل أمرا يوجب البراءة منه ومن فعله ذكر عندك كلام النووي رحمه الله النووي رحمه الله قال بريء من إيش من فعله لكن كما قال الشارح رحمه الله الحديث واضح الحديث بريء من الفعل وماذا والفاعل وعلى كل نبقى هذا الحديث من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت وظاهر الحديث أنه عليه السلام تبرأ من الفعل والفاعل هنا لما قال فإن محمدا بريء منه الضمير يرجع إلى ماذا منه إلى الفعل الذي فعل الذي تقلد وترى أما قضية أستنجى برجيع دابة وعظم رجع الدابة اللي هو روثها وجاء التعليل لماذا يمنع ذلك أن العظم هو زاد وإيش؟ زاد الجد، والروح زاد إيش؟ جاء التعليل أنه زاد ما